من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأرجو الإخوة الموجودين في حواف الحلقة إذا الصوت ما كانش يوصلهم ينبهوني يعني إذا ما كنتش تسمع الصوت ينبهوني على هذا الأمر. نواصل درسنا في مادة أصول الفقه وكنا في الحلقة الماضية قد أخذنا مبادئ هذا الفن وهي التي قلنا عنها أن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد ثم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن ضل الجميع حاز الشرفة أي البعض اكتفى بعض العلماء اكتفى فقط ببعض المبادئ ولم يأتي بالمبادئ العشرة وبعض أهل العلم أتى بالمبادئ العشرة كلها فذكرنا تعريف أصول الفقه وموضوعه وثمرته ونسبته وبقي لنا أن نعرف فضله وواضعه واسمه واستمداده وحكمه ومسائله وشرفه. أما بالنسبة لفضل أصول الفقه فكنا قد أشرنا إلى بعض الأمور التي تبين فضل هذا العلم بالنسبة للعلوم الشرعية الأخرى، فقلنا بأن فضل الشيء يعرف بما ينسب إليه، فأفضل العلوم هي العلوم الشرعية لأنها تبين لنا دين الله عز وجل، وأفضل العلوم الشرعية هي العقيدة الإسلامية أو ما يعرف بعلم التوحيد لأنه مرتبط بذات الله عز وجل وإسمائه وصفاته. وبالنسبة لأصول الفقه يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الفقه الذي يبين لنا أمور العبادات والمعاملات التي يتحاكم إليها الناس في دينهم وفي دنياهم. ولذلك قال ابن خلدون رحمه الله قال واعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأدلها قدرا وأكثرها فائدة لأنه يستفيد منها المجتهد ويستفيد منها عامة الناس لأنها الطريق الموصل إلى معرفة الحكم الشرعي بدليله. أما واضعه الذي وضع هذا العلم هو محمد ابن إدريس الشافعي. هذا العلم كان قبل الإمام الشافعي رحمة الله عليه مبثوثا في كتب العلم وفي أقوالهم ولكنه لم يكن مجموعا على هذه الصفة المعروفة الآن على شكل قواعد منتظمة من بابها الأول إلى بابها الأخير حتى جاء محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه وألف كتابه الفضل وهو كتاب الرسالة ووضع لنا علم أصول الفقه، ومن أتى بعد الشافعي فهو عالة عليه في هذا العلم. وأما اسم هذا العلم فهو علم أصول الفقه كما ذكره العلماء في مصنفاتهم. أما استمداده من أين أتى الإمام الشافعي بعلم أصول الفقه ومن أين أتى العلماء من بعدهم تكميلا للقواعد التي ذكرها يكون ذلك بتتبع نصوص الكتاب والسنة والآثار السلفية واللغة العربية، لأن اللغة العربية هي التي تبين لنا مراد الشرع من خطاب الله عز وجل ومن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللغة العربية هي التي تبين لك أن الأمر يفيد الوجوب وأن النهي يقتضي التحريم، وأما القرآن والسنة والآثار السلفية فهذا مفروع من فهي أصول ومصادر لكل العلوم الشرعية. أما حكمه حكم تعلم وتدارس هذا الفن فهو طرد عين فرض لازم على كل مجتهد وكل من يتصدر الى الفتية. كل عالم يريد ان يجتهد او ان يفتي الناس لابد ان يكون عالما باصول الفقه، حتى يقول الامام الغزالي ابو حامد الغزالي صاحب المستصفى وغيرها من الكتب يقول على المجتهد والعالم المفتي ان يكون عالما باصول الفقه كما كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه عالما بذلك العلم. لا يكفي أن يكون محيطا بقواعده، بل لا بد أن يكون قد بلغ الحد في معرفة علوم أصول الفقه ومعرفة قواعده. أما المسائل التي يتدارسها هذا العلم فهي المباحث التي سوف نأتي عليها المتعلقة بأحكام الأحكام الشرعية وأقسامها وبدلالات الألفاظ وبمصادر معرفة الأدلة وغيرها مما سنأتي عليه. أما شرف هذا العلم فالشرف يعتبر قسيما للفضل، فإذا كان فضل هذا العلم عظيم فإن شرفه يكون أيضا عظيما بالنسبة للعلم وبالنسبة لمن يتدارس هذا العلم. هذه بالنسبة للمقدمة، وحتى نتدارك ما فاتنا الحصة السابقة وحتى يعني نقطع شوطا في هذا المادة، فإنني سوف لن أستقرض ولن أسهم في الشرح حتى نتمكن من الإتيان على أغلب المباحث التي قررت عليكم في هذه الدورة. فنقول بأن تعريف علوم أصول الفقه، كلمة أصول الفقه لفظة مركبة من جزئين أصول وفقه، ومن شأن الألفاظ المركبة أنه لا يمكن أن تعرف معناها إلا إذا عرفت معنى كل جزء منها ثم عرفت ماذا المعنى الكلي لهذه الكلمة. فعندما نقول أصول الفقه لابد أن تعرف معرفة تامة بمعنى الأصول وبمعنى الفقه وبمعنى اللفظة المركبة من هذين اللفظين. فالأصول هي جمع أصل، والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. فالمسجد بني على الأعمدة، فالأعمدة تعتبر أصلا لهذا ماذا لهذا المسجد. هذا هو المعنى العام المشتهر في كتب اللغة، وإلا فإن الأصل يأتي في اللغة مرادا به أكثر من خمسة معاني، من بينها الدليل كقول العالم الأصل في تحريم الخمر هو قوله تعالى حرمت عليكم، أو كما قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذا بمعنى الدليل. وقد يأتي بمعنى الرجحان، فتقول الأصل في صلاة الجماعة أنها واجبة بمعنى أنه راجح، وقد يأتي بمعنى الدليل كأن تقول الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيم الصلاة، يأتي بمعنى الدليل ويأتي بمعنى الرجحان ويأتي أيضا بمعنى القاعدة كأن تقول بني الإسلام على خمسة أصول بمعنى خمسة قواعد، ويأتي أيضا بمعاني أخرى ليس هذا هو مجال ذكرها. أما الفقه فهو الفهم، الفقه يعتبر في اللغة العربية أو يأتي بمعنى الفهم، وزاد بعضهم أنه لا يكفي الفهم فقط ولكن الفهم المتولد عن إعمال الذهن والفكر. ولذلك لا يصح أن تقول فقهت أن السماء زرقاء، لأن هذا لا يحتاج إلى إعمال فكر، يعرفه الذكي ويعرفه البليد. فالفقه يخصص أو مخصوص بالفهم الذي يتولد بعد إعمال الفكر وإعمال الذهن. فتحصل لنا من هاتين اللفظتين وهي كلمة أصول وكلمة ماذا فقه، أن معنى أصول الفقه باللغة هو ما ينشأ عنه الفهم ويبنى عليه غيره. كل ما ينشأ عليه الفهم ويبنى عليه غيره لغة يسمى ماذا أصول الفقه. أصول الفقه اللغة العربية ما تعتبر ماذا الأصول أو ما يبنى عليها فهم اللغة العربية، وأصول الفقه الذي تراد به فقه الأحكام الشرعية هو ماذا الأمور التي يبنى والقواعد التي يبنى عليها فهم ومعرفة الأدلة الأحكام الشرعية. أما معنى أصول الفقه اصطلاحا فقد عرفه العلماء بتعاريف كثيرة بناء على القواعد التي وضعوها لعلم أصول الفقه، وهناك طريقتان شهيرتان في أصول الفقه هي طريقة الأحناف وطريقة الشافعية. طريقة الشافعية على رأس الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وطريقة الأحناف هناك ماذا من يترأس هذا بعد أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه، لأن علم الأصول إنما عرف بعد الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فيعرفها الإمام البيضاوي الشافعي في المنهاج لأنها معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى هذه الدلائل وحال المستفيد. وبالتالي يظهر لنا من هذا التعريف ثلاثة أمور. الأمر الأول أن علم أصول الفقه هو علم يبحث في الأدلة إجمالا، يعني لا يبحث في الأدلة التفصيلية، وسنأتي على ذكر الفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي التي تبحث ماذا في المسائل المفصلة، كأن تبحث في أدلة وجوب الصلاة، في أدلة وجوب الزكاة، هذه تسمى ماذا؟ أدلة تفصيلية. أما الأدلة الإجمالية تعني ماذا؟ الأدلة التي من خلالها تفهم الأدلة التفصيلية، كأن نقول الأمر للوجوب وأن نقول النهي ماذا للتحريم، فهذه تعتبر ماذا؟ أدلة إجمالية. والأدلة القرآنية والأدلة من السنة تعتبر أدلة تفصيلية. الأمر الثاني الذي نستفيده من هذا التعريف أنه علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية، كيف نستنبط الحكم الشرعي من دليله الإجمالي. هذا أيضا يهتم ماذا به علم أصول الفقه، وسنأتي على تفصيل هذه النقطة. أما الأمر الثالث فهو علم أيضا يبحث في صفات المجتهد، من هو المجتهد؟ ما هي شروطه؟ ما هي شروط الاجتهاد؟ وكيف يمكن للمجتهد استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها ومصادرها الأصلية؟ إذن ثلاث أمور تبين لنا تعريف علم أصول الفقه. نعيدها يعني إجمالا، أنه علم يبحث ماذا في الأدلة الشرعية إجمالا. ثانيا أنه ماذا؟ علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الإجمالية. وثالثا أنه علم يبحث عن صفات المجتهد وأهليته للاستنباط والاجتهاد. وأما الآن سنأتي إلى تفصيل بعض المفردات التي ذكرت في هذا التقسيم. ما معنى الأدلة الإجمالية؟ وما معنى الأحكام الشرعية؟ وما معنى أيضا المجتهد؟ فنقول بأن الأدلة الإجمالية كما هو معروف هي الكتاب والسنة والإجماع، ثم القواعد ماذا المستخرجة منها، وبعضهم يزيل القياس والاستحسان والاستحاب وغيره. والبحث في هذه الأدلة يكون من جهتين. الجهة الأولى يعني كيف يبحث الأصول في الأدلة الإجمالية، يبحث فيها من زاويتين اثنتين. الزاوية الأولى أو الجهة الأولى تعريف هذه الأدلة وتحديدها، ما هي أدلة الفقه إجمالا. هناك بعض الأدلة متفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، وهناك ماذا؟ وهناك أدلة مختلف فيها كالقياس والاستصحاب والاستحسان وعمل أهل المدينة وغيرها والعرف، هذه كلها ماذا تعتبر أدلة مختلف فيها، وأيضا بيان شرائط صحتها وطرق ثبوتها ثم أقسامها المختلفة، يعني كيف يثبت الدليل من السنة، كيف يثبت الدليل من كتاب الله عز وجل، وما هي شروط قبول الحديث، ما هي أقسام الحديث. الحديث يقسمونه إلى متواتر وآحاد، والآحاد يقسمونه أيضا إلى ماذا؟ إلى مشهور وإلى عزيز وإلى غريب وإلى غير ذلك من التقسيمات الأخرى. أما الأحكام الشرعية فهي علم الأصول، فإن علم الأصول يتناول الحكم الشرعي، وسنأتي بيان تعريف الحكم الشرعي من حيث تعريف الحكم الشرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ ما هي أنواعه؟ ما أقسام كل نوع؟ الأحكام الشرعية كما سيأتي بيانها تنقسم إلى قسمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ما هي أقسام الحكم التكليفي وما هي أقسام ماذا؟ الحكم الوضعي. وأيضا ما هي أركان كل نوع؟ وهي ماذا؟ الحاكم، الحكم والحاكم، والمحكوم فيه والمحكوم عليه كما سيأتي ماذا بيانه بعد قليل. أما الأمر الثالث الذي ورد معنا في تقسيم الذي استنبطناه من تعريف علم أصول الفقه هو ماذا؟ المجتهد. الأصولي يبحث في المجتهد في أمور عن أحوال المجتهد، ما هي شروطه وما هي صفاته، من يصلح أن يكون ماذا من أهل الاجتهاد والفتيا، وحكم الاجتهاد ومدى قوة ماذا هذه الأحكام الاجتهادية. يعني العالم إذا اجتهد وأفتى هل تنزل منزلته كما تنزل منزلة حكم القاضي، أم هناك فرق بين الفتوى وبين القضاء؟ كل هذا يفصلها ويبحثها ماذا علم أصول الفقه. ويعرف بعضهم علم أصول الفقه بأنه القواعد الكلية التي يوصل البحث فيها، القواعد الكلية التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية، أو هو العلم بهذه القواعد. وهذا أيضا تعريف يكاد يكون مطابقا للتعريف الذي سبق معنا. فنأتي ماذا إلى شرح هذا التعريف بشكل مقتضب. فنقول أولا القواعد، ما هي القواعد؟ القواعد جمع قاعدة، وهي عبارة عن قضية كلية تستعمل على جزئيات كثيرة. القاعدة لماذا يؤتى بالقواعد؟ من أجل جمع جزئيات كثيرة متفقة فيما بينها، ونضع لها قاعدة حتى يسهل على الأصولي وعلى الفقيه أن يستحضرها. فمثلا القواعد الفقهية، لماذا ألف العلماء في القواعد الفقهية؟ حتى يجمعوا لنا ماذا مسائل الفقه المتشابهة في قاعدة يستطيع المفتي والمجتهد بمجرد أن يستحضر القاعدة الفقهية أن يعرف حكم مثيلاتها ماذا في مسائل الفقه. ونفس الشيء بالنسبة لعلم أصول الفقه، فإن وضع القواعد الكلية يعطي لنا جمعا للجزئيات التي تتشابه ماذا في أمر معين. فإذا قلنا القاعدة الأصولية تقول الأمر للوجود، فإنها كلية يدخل ماذا تحتها كثير من الجزئيات، يعني هذه قاعدة كلية يدخل فيها كثير ماذا من الجزئيات. من ذلك ماذا قوله تعالى، من ذلك قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقول الله عز وجل ادع، هذا أمر، والأمر ماذا يفيد للوجود. إذا هذه جزئية تنتمي إلى أي قاعدة؟ تنتمي إلى قاعدة الأمر للوجود. عندما نسمع قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هذه القاعدة تنتمي، أو هذا الدليل ينتمي إلى أي قاعدة؟ إلى قاعدة التي تقول ماذا الأمر للوجود، لأن قاتلوا فعل أمر. وأيضا ماذا عندما نسمع القاعدة الأصولية التي تقول النهي للتحريم، فهذه أيضا يدخل تحتها جزئيات كثيرة، منها قول الله عز وجل ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. كل هذه الأحكام وهذه الأدلة تدخل ماذا ضمن القاعدة الأصولية التي تقول النهي ماذا للتحريم. ولذلك لو أتي لك ماذا بقاعدة تستطيع ماذا أن تستنبط فروع هذه القاعدة، وإذا أعطي لك الفروع تستطيع أن تستنبط القاعدة التي ماذا ترجع إلى هذه ماذا يرجع هذا الدليل إلى هذه القاعدة. ولذلك ألف العلماء في ما يسمى تخريج الفروع على الأصول، كما ألف الزنجاني والسلمساني وغيرهم، تخريج الفروع على الأصول، بمعنى أنه يأتي إلى القاعدة الأصولية أو القاعدة الفقهية ثم يخرج منها المسائل والأدلة التي تنتظم تحت هذه القاعدة. فعندما يقول الأمر للوجوب يأتيك ماذا بالقواعد التي الأدلة والمسائل التي تنتظم تحت هذا. وإن كان سميعهم إنما كان خصيصا في القواعد الفقهية، وهو أيضا يستطيع أن يكون مثالا للقواعد الأصولية. فنأتي إلى الأمر الثاني في هذا التعريف، فقولنا يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية، القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، أي أن هذه القواعد الكلية التي يضعها الأصولي ما هي وظيفتها وما هي مهمتها؟ مهمتها ووظيفتها أنها وسيلة وطريقا للمجتهد حتى يستطيع أن يستنبط وأن يستخرج ماذا الحكم من دليله، الحكم من دليله. فعندما تعطيه الدليل وقوله تعالى أقيم الصلاة بوسيلة هذه القاعدة وبفضل هذه القاعدة وعن طريق هذه القاعدة يستخرج لك حكم الصلاة الذي هو ماذا؟ الوجوب. ومثلا إذا قرأت قول الله تعالى أقيموا الصلاة فيقول ماذا؟ أقيموا صيغة أمر مجردة، أقيموا دون ذكر الصلاة، أقيموا ماذا؟ صيغة أمر وفعل أمر مجرد. وإذا قلنا أن القاعدة تقول الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة صارفة، إذا يتحصل عندنا النتيجة ما هي؟ أن الصلاة واجبة. ولذلك لعل بعضكم قد قرأ شيئا من الفلسفة أو من المنطق، فعندهم ماذا؟ المقدمة الأولى والمقدمة الثانية ثم تأتي ماذا؟ النتيجة. فالمقدمة الأولى هي قوله تعالى أقيم الصلاة، المقدمة الثانية أن الأمر ماذا؟ يفيد الوجود. إذن النتيجة ماذا؟ أن الصلاة ماذا؟ واجبة. فهذه الطريقة التي يسير على وفقها ماذا؟ الأصولي في استنباط واستخراج الأحكام من أدلتها التفصيلية. أما من أمثلة القواعد الأصولية مثلا، العام يشمل جميع أفراده ما لم يخصص، العام يشمل جميع أفراده ما لم يخصص. فأيكم يأتينا بمثال للعام في أصول الفقه؟ دليل يشمل ماذا؟ عاما ينطبق على أفراد كثيرة ولكنه لم يخصص. أيوة دليل تفصيلي. نعم، كل بدعة ضلالة، هذا لفظ ماذا؟ الكل يعتبر من ألفاظ العموم، لأن عندما تدرسون دلالات الألفاظ يضع العلماء ما هي ألفاظ العموم. ألفاظ العموم إما أن تكون نكرة تأتي في سياق النفي، وإما أن تكون ماذا؟ كل، وغيرها ماذا من الألفاظ التي وضعوها. فكل تعتبر ماذا من ألفاظ العموم؟ كل بدعة ضلالة، بمعنى أنك إذا أتيت بأي بدعة كانت قولية أو اعتقادية أو عملية فإنها تنتظم تحت هذا الحكم، وأنها ماذا؟ ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. وهذا الدليل لم يخصص. أما إذا كان هناك دليل ثم خصص بعد ذلك فإن الدليل هذا يعم جميع الأفراد إلا ماذا؟ الأفراد ماذا؟ التي خصصها ماذا؟ هذا الدليل. ومن ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عندك آية؟ نعم. طيب ماذا يخصص؟ طيب إلا ما قويتم إليه، هذه يعني تكاد تكون قرينة صارفة، ولكن الاضطرار هذا ليس دليلا وإنما قاعدة أن ماذا؟ الضرورات تبيح المحظورات. ولكن نريد دليلا، الذي أتيت به ممتاز، يعني مثال ممتاز، ولكن هذا الدليل الذي يخصصه ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالقاعدة العامة أو الدليل العام أن ماذا؟ حرمت عليكم الميتة. فإذا قرأت هذا تقول أن كل ميتة موجودة على وجه الأرض فهي مالا محرمة، ولكن بعدما يأتيك الدليل، لأن الحيتان الميتة تدخل ماذا؟ ضمن ماذا؟ موات الحيوات. فعندما تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، تدرك أن هذه الجزئيات وهي ميتة البحر قد خرجت ماذا؟ من هذه القاعدة العامة. منها ماذا؟ الإطلاق أو المطلق يجري على إطلاقه، والمطلق ماذا؟ يحمل على المقيد. أنا لن أشرح ولن أسلم ماذا في شرح هذه القواعد، لأنه ستأتي بإذن الله عز وجل حتى ماذا نستغرق ما فاتنا من ذلك. الكتاب والسنة أدلة يحتج بها، هذه أيضا تعتبر قاعدة أصولية. منها الإجماع السكوتي لا يحتج به، هناك إجماعان، إجماع ماذا؟ لا لا، هناك إجماع سكوتي وهناك إجماع ماذا؟ إجماع، هناك إجماع قطعي وإجماع سكوتي. إجماع قطعي معناه هناك ماذا؟ توافق العلماء كلهم على كلمة واحدة، إما تلفظا وإما كتابة وإما علما، أننا سمعنا من كل عالم ماذا أنه قد أفتى في هذه المسألة بالحكم الفلاني. فمثلا ماذا حكم مثلا الصلاة؟ واجبة بالإجماع أيضا بالكتاب والسنة والإجماع، لأن كل عالم على وجه الأرض يرى وجوب ماذا الصلاة. أما الإجماع السكوتي بمعنى أننا لا نعرف من خالف في هذه المسألة، فهذا العلماء لا يعتبرونه ماذا دليلا. منها النص مقدم على الظاهر، منها المتواتر أيضا قاعدة مقدم على الآحاد، ومنها أيضا الأمر بالآداء ليس أمرا بالقضاء، وغيرها ماذا من القواعد. نأتي إلى الأمر الثالث الذي ذكر ماذا في التعريف، الأحكام الشرعية العملية. الأحكام الشرعية العملية قلنا بأن أصول الفقه هو ماذا؟ القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها ماذا؟ التفصيلية. فما هي الأحكام الشرعية العملية؟ الأحكام هي جمع حكم، والأحكام الشرعية هو ما يتوقف عليه ماذا؟ على الشرع. بمعنى أن الأحكام الشرعية هي الأحكام التي يتوقف في معرفتها على الشرع، يعني بمعنى أنه لا يمكن لك بأي حال أن تعرف الحكم الشرعي إلا إذا كان مال عن طريق الشرع وليس عن طريق الهوى والظن. فهذه الأحكام الشرعية. أما العملية بمعنى أنها التي تقتضي عملا، فإذا قال الله عز وجل أقيم الصلاة، فهو يطلب منا عملا معينا وهو ماذا؟ أداء الصلاة وإقامتها. فهذا الحكم الشرعي يسمى حكما شرعيا عمليا أو تكليفيا. وولاة الأحكام الشرعية ماذا؟ الوضعية التي سوف نأتي على ذكرها فيما بعد. أما قولنا من أدلتها التفصيلية، قلنا الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة إجمالية وأدلة ماذا؟ تفصيلية. الأدلة الإجمالية سبق بيانها، أما الأدلة التفصيلية بمعنى أن هذه القواعد بواسطتها يستطيع المجتهد أن يعرف الأحكام ويستخرجها من ماذا؟ من الآيات ومن الأحاديث. فالآيات والأحاديث تعتبر أدلة تفصيلية، وكل حديث ماذا؟ يرتبط بمسألة أو بمسائل كثيرة. فمهمة الأصول أنه يأخذ القاعدة ويستخدمها في الدليل التفصيلي حتى ماذا؟ يطلع لنا الحكم الشرعي الموجود ماذا؟ في هذا الدليل التفصيلي. ونعطيكم مثالا أخيرا يجمع لنا هذه القواعد التي ذكرناها في تعريف علم أصول الفقه. فمثلا قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا يعتبر دليلا تفصيليا أم دليلا إجماليا؟ يعتبر دليلا تفصيليا. طيب، يستفاد منه حكم شرعي عملي. ما هو الحكم الشرعي الذي يستفاد من هذا الدليل التفصيلي؟ وجوب الصلاة وأيضا وجوب الزكاة. كيف استطعنا أن نستفيد من أو نستفيد هذا الحكم من دليله التفصيلي؟ ما هي القاعدة التي استخدمناها؟ الأمر للوجود. فتكون القاعدة هكذا، الدليل التفصيلي هو أقيم الصلاة. القاعدة الأصولية ماذا؟ ماذا تقول؟ الأمر ماذا؟ يقتضي الوجود. إذن النتيجة للحكم العملي ماذا؟ أن الصلاة ماذا؟ واجبة. وبهذا نكون قد أنهينا تعريف علم أصول الفقه، والآن ندخل إلى المبحث الثاني وهو ماذا؟ تعريف الحكم الشرعي وأقسامه وأنواعه. الحكم الشرعي، ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، طلبا أو تخييرا أو وضعا. أعيد ما تعريف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. فالآن نشرح هذا التعريف بشكل ماذا مقتضب. أولا خطاب الله تعالى، خطاب الله عز وجل إما أن يكون مباشر وإما أن يكون بواسطة. إذا كان مباشرا ما لأنه كلام الله عز وجل كآيات القرآن، أو يكون بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فالذي يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ذات ما يأمر به الله سبحانه وتعالى، فليس هناك فرق بين أمر الله وأمر نبيه. ولذلك أقسم الله عز وجل بنفي الإيمان عن من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين، لأن خطابات الله عز وجل كثيرة، منها ما هو متعلق بأفعال المكلفين ومنها ما هو ليس متعلق بأفعال المكلفين، كبيان ماذا صنع السماوات والأرض، وبيان ماذا ما ينتظر المذنبين يوم القيامة من نار وجحيم. كل هذه ليس لها تعلق بأفعال المكلفين. فالأمور الأدلة المتعلقة بأحوال المكلفين هي ماذا التي تهم الأصولي، وهي التي ماذا تنقضم تحت الحكم الشرعي. فلذلك ألف العلماء واستخلصوا من الأحاديث النبوية ومن الآيات القرآنية ما يسمى بآيات الأحكام وما يسمى ماذا بأحاديث الأحكام. فالقرآن فيه أحكام وفيه قصص وفيه أيضا أمثال، وقرآن ماذا ينقسم إلى أقسام كثيرة. السنة النبوية نفس الشيء، فيها قصص وفيها أحكام وفيها مواعظ وفيها غير ذلك من الأقسام التي ذكرها العلماء. ولذلك العلماء استلوا من القرآن ما يعرف بآيات الأحكام، واستلوا من السنة النبوية ما يعرف ماذا بأحاديث الأحكام، كما فعل ماذا الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه، أي كتاب؟ بلوغ المرام، أحسن، في كتابه ماذا بلوغ المرام. أما بالنسبة للأمور الأخرى قلنا بأنه متعلق بأفعال المكلفين، وقولنا المكلفين لأن الحكم الشرعي يتعلق بالمكلف ولا يتعلق بغير المكلف. المكلف ماذا هو؟ العاقل، وماذا الراشد، ماذا المسلم، هذا هو المكلف. المكلف أما غيره إذا كان صبيا أو مجنونا فهذا ماذا؟ قد خرج عن حيز التكليف. فالخطاب إنما يتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. طلبا أو تخييرا، الطلب ينقسم الطلب إلى قسمين، طلب فعل وطلب ترك. طلب فعل هذا يسمى وجوب، وطلب ترك يسمى ماذا؟ يسمى تحريم. والتخيير أيضا هو ماذا؟ ما استوى فيه ماذا؟ الفعل والترك، وهو ما يعبر عنه بالإباحة أو بالجواز. الإباحة والجواز هذه تعتبر ماذا؟ تخييرا. والقسم الثالث ماذا هو؟ أو وضعا. الوضع معناه أن الشارع الله عز وجل قد ربط بين شيئين اثنين، كأن يجعل شيئا سببا لشيء أو أن يجعل شيئا شرطا لشيء. فالشروط والأسباب والموانع هذه كلها تعتبر ماذا؟ أحكاما وضعية. ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ أقسام الحكم الشرعي. فقلنا بأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، الحكم التكليفي والحكم ماذا؟ الوضعي. الحكم التكليفي يعني ما فيه كلفة وفيه طلب، إما طلب فعل وإما ماذا؟ طلب ترك أو تخيير بين ماذا؟ الفعل والترك. إذن ينقسم الحكم التكليفي كما قسمه العلماء إلى خمسة أقسام. القسم الأول هو ماذا؟ الوجوب، ويقابله ماذا؟ التحريم. القسم الثاني ماذا؟ المكروه، ويقابله ماذا؟ الاستحباب. والقسم الخامس هو ماذا؟ المباح الذي لا يقابله شيء. فهذا هو الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي هو ما جعله الله تعالى سببا أو شرطا أو مانعا أو ماذا؟ سببا في صحة الشيء أو في عدم صحته، فكما تأتي ماذا؟ بعض الأمثلة. فقولنا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، هذا يعتبر حكما تكليفيا أو حكما وضعيا؟ حكما وضعيا، لأن ليس فيه ماذا؟ أمر، ليس فيه طلب. ولذلك الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي أمران اثنان. الأمر الأول، الحكم التكليفي يقتضي طلبا أو تركا أو تسوية بينهما. أما الحكم الوضعي لا يقتضي لا طلبا ولا قصد، وإنما هو بيان يبين لك أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء أو مانعا أو صحيحا أو مال فاسدا. الأمر الثاني، الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، أن الحكم التكليفي مقدور عليه، يعني في استطاعة المكلف أن يفعله أو أن يتركه. أما الحكم الوضعي ليس في قدرة وفي تكليف ماذا الإنسان، هل الإنسان مكلف أن يأتي بالشمس ماذا من زوالها، أو أن يأتي الشمس من مشرقها، أو أن يجعل الشيء مانعا أو صحيحا؟ هذا ليس تكليفا، ليس فيه تكليف للبشر، وفي هذا القدر الكفاية. وسيأتي تتمة هذه المحاضرة في